الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في متن الورقات: الاستصحاب. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الورقات آخر الأبواب. قال الاستصحاب، الاستصحاب يعتبر من أدلة المختلفة فيها. مع أن الاستصحاب يعني إثبات الحكم الذي ثبت في الزمان الأول في الزمن الثاني، ما ثبت في الزمن الأول إيش يعني يجر الحكم الثاني إلى الزمن الثاني لعدم المغير. الاستصحاب له صور كثيرة، مواقع كثيرة، وما كان قطعيا هو الذي ذكره هنا. ذكر ابن قدامة رحمه الله من أدلة المتفق عليها الصحابة البراءات الأصلية، أن الأصل إنسان يعني ذمته بريئة من تكاليف، فما لم يثبت بدليل شرعي. فإن استصحب يعني أي عمل إذا لم يثبت له يعني يثبته دليل، إن نستدل على عدم مشروعيته يعني بالعبارات الأصلية. مثلا لا يجب صيام شوال، والدليل ماذا؟ البراءة الأصلية. الأصل كان يعني ذمة بني آدم بريئة، فنستصحب هذه البراءة. وكذلك لا تجب يعني صلاة سادسة، وكذلك أي يعني شيء كان يعني. هذا اللي ذكره هنا استصحاب. هنا ما نستصحب العلل أن يستصحب الأصل، أصله منصوب هي البراءة الأصلية عند عدم الدليل الشرعي لإثباته أعمل. لأن أصل في الأعمال عبادات للعدم إلا ما ثبت الدليل. لكن الصعب يعني بهالمعنى لا إشكال فيه، يعني أمر متفق حتى عد من أدلة المتفق عليها. أما الصعب له مواقع أخرى يعتمد عليها الفقهاء، منها استصحاب النصوص، العمل بالنصوص إلى أن يأتي له مغير. المغير قد يكون ناسخا، وإن كان النص عاما فيكون مغيره ماذا؟ المخصص. إن كان مطلقا فمغيره التقييد. فإذا لم يعني المجتهد يعمل بما وجده من الدليل، العام يعمل بعمومه والمطلق يعمل بإطلاقه إلى أن يثبت عنده المغير، والنص إلى أن يثبته ناسخ. هذا لنسأل المجتهدين يعتمدون عليه. ومن مواقع الاستصحاب يستصحب إيش مثلاً؟ وصف. الوصف يعني إلى زمن الثاني، وصف ثبت قطعاً، أو نقول يعني ما ثبت يقيناً نستصحبه إلى أن يعني يأتي له إيش يعني يقين، لا يزول بيقين مثله. مثل الطهارة، إذا كان شخص يعني متيقن طهارة ثم شك في الحدثين نقول هو لا طهارة باستصحاب الأصل، يقين الأصل. وكذلك مثلا الحدث، كذلك إذا كان متيقن الحدث ثم شك في الطهارة فعليه يعتبر أنه على عدم الطهارة الحدث، لأن استصحاب الأصل. هناك أن عمل الاستصحاب يعني محل نزاع، يعني هذا هل يعني يعتمد عليه أم لا في اختلاف بين العلماء، ويسمى هذا استصحاب حكم الإجماع إلى محل النزاع. صورة ذلك أن يكون هناك مسألة إجماعية في حالة، ثم تختلف تلك الحالة ويكون فيها تغير ما، فيختلف الناس في علماء في الحكم في هذه الحالة الثانية. فما دام يعني الحالة الأولى كان مجمع عليه نص البقاء الحكم. ومن صورة ذلك من تيمم لفقد الماء ثم وجد الماء في الصلاة، أثناء الصلاة وجد الماء، فهل يتم صلاته أو لا يقطع صلاته؟ هذا ما اختلف العلماء في هذا. عند في مذهب الحنابلة تبطل صلاته، وعند في مذهب الشافعية يكمل صلاته. هذا يعني من أدلتهم استصحاب حكم الإجماع إلى محل النزاع. قالوا لأن الصلاة بداية الصلاة كانت صحيحة اتفاقا إجماعا ما كان ذهما. ثم يعني في الحالة الثانية اختلفوا في الأصل بقاء هو الحكم يعني إيش صحة بقاء صحة، كما أنه وجد بعد الصلاة إذا كان بعد الصلاة وجد الماء بعد الصلاة فلا يعد الصلاة ليس عليه إعادة الصلاة اتفاقا، كذلك ما دام بدا اتفاقا بداية الصلاة صحية فالأصل بقاء الصحة كذا يعني. ثم هل إيش سما استصحبه حكم الإجماع إلى محل النزاع. قال بعض فقهاء المعاصرين منها يعني اعتبار العدد في الطهارة في مذهب الحنابلة يعني النجاسة حتى استنجاء يحتاج ليش إلى سبع أصلات، إن كان الحجر فثلاث مسحات وإن كان ماء فسبع أصلات إلا إذا كان في الأرض في صب ماء واحدة أو كان مثلا نجسة خفيفة ما تنجس بباول الغلام في كفيش رسمة، أما غير ذلك فإنه شيء يصل سبع مرات تجلس استنجاء تجلس سبع صلات المذهب. فذكر بعض يعني نوع من نعم قال يعني ماذا في عدد اعتبار عدد الغسلات قالوا أن لأن الغسل يعني يعني كان ذكر أنه إيش إذا لم أصل مثلا ما إذا مثل مثلاً مرة واحدة أو كذا كان ليس يعني ليس بدقيقة يعني أو مثل أو أصل واحد أو كذا فإن يعني ولم يزل العين كانه أجمع أنه لا طهر فأصل عدم يشطهار إلى أن كمل أصلات وكذا يعني ليس يعني بدقيقة المثال. نعم قال رحمه الله تعالى تكتيب الأدلة، وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل إلا فسيستصحب الحال. هذا كنا ترتيب الأدلة هذا عنوان كبير في الأصول حتى يسمون التعارض والتراجيح، أدلة إذا تعارضت أدلة في نظر المجتهد كيف يقدم شلي يقدم سلي آخر، هذا عون واسع جدا يسمى المرجحات كثيرة إذا كان تعارض بين النصوص يكون تفريق بنظر الإسناد أو الألفاظ، ذكروا عدة أشياء وليست من حسرة يعني ذكروا عدة أمثلة، ذكر ابن السبكي رحمه الله تقرأ قرابة 50 أمور أمرا إيش من المرجحات يقول ذكر هنا إشارة فقط يعني. أما الأدلة يعني إذا تعارضت أدلة التعارض طبعا تضافر بين الدليلين ولا يجوز أن في الإسلام ولا يكون التعارض بين القاطعين لا يدل دليل قاطعي على وجود الشيء وعدمه هذا محال يكون أحدهما غير دليل ويوجد فقط بين الظنيين ولا في نفس الأمر بل في ظن المستعد لأن كلام الشاري لا يكون تعارض أبدا قد يكون ناسخ أو مخصص أو شيء يعني لكن يوهم تعارض في يدخل في ظن المستهد التعارض، فإذا وجدها التعارض إيش يرجح أحدهما المرجح من المرجحات، هذا اللي ذكر مرجحات كثيرة أشار المصنف رحمه الله إلى بعض يقدم الجليل مع الخفي دليل واضح الدليل الخفي منها تقديم النصوص القياس أو النصوص القطعية على الظن يتعارض الموجب العلمي على الموجب الظن، العلم هو مثلا قطعية متواتر والموجب الظن ايش مثلا الآحاد ايش تعارض لما يكون العصر عندنا إذا أمكن الجمع فإنه إجماع بينهم إذا أمكن الجمع في الجمع أو لم ايش من الترجيح عند الجمهور أول شيء جمع ثم الترجيح، وإذا عرف أن التاريخ فيكون نسخ وإن لم يعني يستطيع لا هذا ولا هذا فيكون توقف صحيح النص إذا مثلا قد يكون كلاهما حديثان نصوص كلهما ثبوت وقطعي لكن يكون يمكن متأخر متقدم مثل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى أما مرة أما القوم أو أفكار يعني في رجله شيء فجلس وأمر الناس بالجلوس إنما جاء الإمام ليتم به، فإذا يعني وفيها آخر حديث إيش فإذا صلى جالسا فأنا فصل جلوس عند معه أقعد عند معه هذا لقى له فصل يقعد عند معه وأمر الناس بيش أشار لهم الجلوس. لكن في آخر في مرة الموت صلى جالسا والناس صلوا قياما. فهنا يعني هل يعني يجمع بينهما أو يكون ناسخا؟ جمهور العلماء قال له ناسخ. حتى بعض أكثر المحدثين البخاري أشار له أنه ناسخ. إنما يخرج من شيء مثلا الآخر فالآخر يعني هو ناسخ. لكن النص يعني قبل النص هذا الجمع أو لا من النص على هالأساس ما شرحنا عليه جمع بينهما هذا في حالة هذا في حالة عرض المرض كان الإمام قوم جاء وبدأ الصلاة قائمة فابدونا أما لو بدأ الناس يعني قائمين وعرض الجلوس الإمام الحي فإجلس والناس يقوم كذا يعني أو حالتين هذا يكون من نوع الجمع يعني هو طرد نعم وموجب العلماء على موجب الله هو النطق على القياس النطق المصوري يعني المقصود النطقي النصوص لا تعرض القياس والنص لا شك أن يكون النص يكون مقدم على القياس على سبيل المثال مثلا في ثلاثين من البقر صحيح يجوز في ماذا تبيع أو تبيعة يعني ذكر أو أنثى لو قسنا زكاة البقر على زكاة الشاة أو زكاة البعير كلها أنثى ما في إلا أنثى صحيح بنت بخال بنت لبون حقة جذع كلش إناث صحيح فلو قسنا أن ثلاثة من البقرة يعني على هذا القياس يقتضي ماذا وجوب الأنثى لكن النص في النص يعني تبيعة تبيعة فأنا لما تعرض على قياس النص قدم النص النص يكون مقدم على قياس يعني هذا والنطق على القياس والقياس الجلي على قياس خفي هذا إذا تعرض بين قياسين باب واسد جدا هو فقط مختصر وذكر فقط إشارات فقط يعني ولا باب واسد جدا باب تعرض يعتبر من أبواب أصول الفقه الأساسية قياس الجلي الجلي ما كان يعني وجود العلة في الفرع مقطوعا به إما بالأولى أو بالمصاب إذا كان مقطوعا به يسمى جليا إن كان وجود علة في الفرع يعني ليس مقطوعا به مظلوم فيكون ماذا هذا خفي فمثلا على سبيل المثال كما قال الحنفية النباش النباش اللي ينبش القبور ويسرق الكفن صحيح هل يقطع النباش أم لا صحيح هل يقتل النباش أم لا هنا نعم يعني القياس يقولون قياس النباش على السارق أو على من أخذ يعني غير السارق مثلا من المختلس وكذا أو المختلس وطرار وكذا أو مثلا ليس يعني من أخذ ما بدون سرقة فهذا أولى القياس أجلى لأن السرقة علة القطع السرقة هذا العلة وجودها في النباش يعني مظنون ليس مقطوعا به لأن السرقة هو أخذ المال خفية من حرز مثله هنا الكفن الفناء صحيح هذا الفناء فليس مالا ليس مملوكا من مالكه فكان وجود تحقق العلة علة القطع علة السرقة في هنا في النباش يعني ليس هو مظنون ذلك يقول هي قياس ولا غير أن سارق أبلى وعندهم مرجع آخر إذا تعرض قياسان أحدهما يقتضي حدا والآخر يقتضي ماذا دفع حد فدار الحد أرجع يعني أرجح هنا أيضا كذلك لو قسنا على سارق في قطع حد تقسنا غير سارق يكون ليس في حد من وجهين يقول هذا مقدم قياس نعم يعني ليس مقصود يعني ترجيح المذهب ما شيء تمثيل فقط قضية مصلة فيموجي مجد في النطق ما يغير أصلة فإلا في الصحاب العلا ذكرنا في الصحاب معنى العبارة إذا وجد في النطق النطق يعني النص كلام الله رسوله كلام الله رسوله إذا وجد فيه ما يغير الأصلة يعني ما يغير أصلة المصوح ماذا الناسخ أو المخصص أو المقيد هذا الذي يغرس إذا وجد فالأمر واضح يعني لم يذكر جواب الشرط بوضوحه، يعني فإن وجد في النطق ما يغير الأصل يعني فواضح يعمل به، وإلا فيستصحب الحال، يعني أنا كان يعمل به لذلك النص بظاهر النص. ذكرنا نصوص كثيرة، مثلا يوصيكم الله بأولادكم، أولاد عام صحيح يدخل الأولاد فيعمل به إلى أن يوجد له مخصص، وجد له مخصص صحيح، خرج من الأولاد القاتل ثبت صحيح، ومختلف الدين والعبد وأولاد الأنبياء أربعة أقسام أخرى فيها. فيعني إذا وجد مغير مخصص خلاص يعني أمره أربع، غير أربعة لا بقي، يعني ليس هناك مخصص آخر فنعمل بالباقي كما هو. وكذلك فقط المشركين، أكثر المشركين هذا إيش عامة، لكن له مخصص الذمي مذمي صحيح والمستأمن ثابت مخصص، فيكون في الباقي على عمومه. قال رحمه الله تعالى: شروط المفتي. ومن شروط من شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصل مطاعة خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. هذا الباب آخر باب الأصول أو الاجتهاد والتقليد، ذكرنا كم مرات أن المفتي والمجتهد والفقيه ثلاثة الفضل، يعني المصول واحد عند الأصوليين، المفتي هو المجتهد وهو يكون مجتهدا، مجتهد يكون هو الفقيه، كل يعني الفاظ معانيها اللغوية يعني وصلاحية في فرق، لكن المصداق المصود به كل واحد، يعني كل يكون المفتي هو اللي يكون إيش، هو يكون مجتهد، مجتهد يكون مفتيا، وكذلك الفقيه هو المجتهد. لكن الشخص يعني متى يرتقي إلى يصل إلى درجة الإفتاء، متى يصل إلى هالدرجة، يعني المجتهد والمفتي، المجتهد قد يكون مطلقا، قد يكون إيش في المذهب مطلقا من له أصول خاص، مثل الأئمة الأربعة لهم أصول في السباق موقفهم في تقديم بعضها لبعض، لهم أصول يعني محررة، من له أصول محرر خاص هذا يكون مجتهد، باقي الشروط إذا اتصل بباقي الشروط يكون مجتهدا مطلقا، من مشى على أصول إمام الأئمة هذا يكون إيش غير سلمي، يكون يعني مجتهدا في المذهب، فله ترجيح بعض الأقوال بعض الروايات على بعض، وله تخريج يعني ما لم يذكر الإمام يسمى تخريج المسائل، يعني إذا وقعت مثلا حوادث مستجدات وليس فيها نص الإمام، يعني لأنها لم تقع في حد الإمام، لكن على ضوء أصوله يمكن يفتي في هذا، هذا كله يعتبر مجتهد المذهبي، وكثيرة مجتهد المذهبي كثيرة، المجتهد المطلق يعني على مستوى الأئمة الأربعة، يعني وإن كان ممكن عقلا وليس لك الله بيزا، لكن يعني واقعا ما نجده 1200 سنة صحيح، عاشوا قبل 1200 سنة أئمة، ما وجدنا شخص يعني يعني يقال فيه أو الناس قالوا فيه إنه كالشافعي أو كإمام أحمد أو كمالك أو كأبي حنيفة، ما استطاع يعني ما لم يقع هذا، لأنه يعني لذا قال بعضهم إيش كان أغلق باب الاجتهاد المطلق، يعني بعض الأئمة يعني كان هو تعبير عن الواقع ليس عن إمكانية، لكن يمكن، لكن لا زال باب الاجتهاد مفتوحا، باب الاجتهاد في المذهب لا زال يعني لا زال موجودة، أشياء كان كل زمان تأتي أمور تحدث أشياء لها يعني لا بد كان هو يعني تخارج يعني مسألة أحكام الله تعالى، فعلماء إن شاء الله عند الله يبحثون على أبو الإمام أصول الإمام فيفتون في هذا، يقول من يكون مفتي مع شخص لا يعني تصدى إلى رتبة الإفتاء إلا أما يتصل بها الصفات، ولا يكفي معرفة الصفات بل اتصاف، يعني مقصود إيش اتصاف بالصفات ليس معرفة، المعرفة مثلا الطبيب يعرف المرض لكن ليس مريضا صحيح، المريض هو المتصف يعني، ذلك أصولي يعرفه ينبغي كذا وكذا لكن ليس متصل، لا يشرط يكون متصفا في المستدعى، لا بد يكون متصل بالصفات، يقول أن يكون عالم بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، ويكون كامل آلة الاجتهاد، يقول فقهات النفس يعني يكون فقيه النفس، وعارف بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة، نحو اللغة ومعرفة الرجال، يعني علم الحديث لابد من إن لم يكن يعني ولو كان بيش بيعتمد على أهل الحديث يعني وتفسير الآيات الواردة في الأحكام، يعني لابد يستوعب تفاسير آيات الأحكام، وإن لم يعرف مثل القصص المواضعة لكن آيات الأحكام يعني لابد منها. وقد تكون آية فيها عدة أمور، أحكام النور وأحكام طيبة، فالمهم يعني مواقع الأحكام كلها لابد يعرفها، والأخبار الواردة كذلك أحاديث الأحكام وإن لم يكن حافظا. نعم. في القرآن ليس واجبا، لكن لابد له يعني أول شيء فقه النفس، يعني يعرف وش مقصود الشارع وكذا، لابد من فقهات النفس، يعني هذا الناس يضعف فيها فقهات النفس يعني كثيرة. قال رحمه الله تعالى: شروط المستفتي. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فيتقلد المفتي في الفتية وليس للعالم من يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قال، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. طيب، شروط المستفتي. المستفتي خلاف المقابل المفتي مستهد، والمستفتي الذي يستفتي هو يكون مقلد. ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، المستهد لا يجوز له إيش التقليد، من كان مستهدا فلا يجوز له التقليد. لكن يعني يحكم من شيخ الإسلام عبارة يعني أن التقليد كأكل ميتة يجوز عند الضرورة، الناس يفهمون فهم خطأ يعني هذه العبارة، يطبق على كل الناس يعني. كل الناس يعني يجب عليهم إيش اجتهاد وتقييد حرام عليهم، إلا ليس مقصود هذا، التقييد يحرم على من المستهد، لكن يجوز له عند الضرورة، مثلا حل التنازلة والمستهد يعني لم يعني يصل إلى حكم لكن وجد حكم يعني قولا فيه لأحد المستهدين أو لأحد الصحابة، هل يعني يأخذه مؤقتا قبل أن يعبث أدلة الله؟ نعم، هذه الضرورة، هذا يحمل عليه يعني يحرم التقليد المستهد، ولكن قد يجوز عند الضرورة. أما العوام يعني هو الواجب إطلاق الواجب عليهم هذا التقليد، هذا الذكر إن لا تعلم، حتى الصحابة كان بعضهم أسلوب بعضا، الصحابة يعني يصبح كلهم مستهدين، كلهم لهم فضل الصحبة، هذا لأي ناس فيها الفضل أحده، لكن في من حيث الفقهاء ليس كله على مستوى واحد، فيهم فقهاء فيهم ايش مفتي مستفتي، فكان صحابي يسأل بعضهم بعضا، التابعين كان يسأل بعضهم بعضا كذلك، يعني نعم فالمجتهد يعني يسأل ولا يقلد، يقول ان يكون من هذا التقليدي فيتقلد المفتية، يعني يقلد المفتية في الفتية، وليس للعالم ان يقلد، العالم هو مصوب للفقيه المجتهد يقلد. والتقليد معناه تقليد، تعريف شو اللغة شيء يعني يلقاه الشيء في العنق كقلادة، فكأنه لما قلد يعني قوله كأنه تقلد جعل في عنقه إيش قول الله كذا، هي قبول قبول إيه قبول بفتح القاف أحسن، نبهنا مرة قبول إيه، لأن المصادر كل مصادر فعول على وزن فعول، جلس جلوسا قعد قعودا قدم قدوما إلا قبل قبول، هنا جاء مع التقليد قبول قول القائل بلا حجة، يعني بدون حجة يعني بدون معرفة الحجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو نعم هو نفسه حجة، وليس لا يحتاج يعني يكون يعني له دليل آخر، قول الإنسان في نفسه حجة، قبول قول قائل بلا حجة بلا معرفة إيش دليله، على هذا يعني قول نفسه سمت تقليدا، لأن ليس له دليل آخر، هو نفسه دليل، هو نفسه دليل، فعلى هذا يعني يكون تقليدا. ومنهم قال تعريف ثاني للتقليد، التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قال، يعني من أين قاله من أين إيش دليله، أنا هذا فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالقياس، يعني هو صحيح أن القياس يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد، أيوة يجوز له الاجتهاد، هذا صحيح عند العلماء، وقيل لا يجوز له لأنه ما دام يستطيع أن يتأكد الأمر بالوحي فلا يجوز الاجتهاد. لا صحيح أن يجوز الاجتهاد وواقع أيضا, وذلك عود به في بعض الأشياء إذا كان عنه وحي فلا يعتب عليه. وأيضا حتى يحوز النبي صلى الله عليه وسلم فضل الاجتهاد أيضا. فعلى هذا يكون إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قياس له اجتهاد فيجوز أن يسمى قبول قوله تقريرا. أيوه أنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أخذه ولا ندري هل هذا اجتهاد أم لا. طيب قال رحمه الله تعالى الاجتهاد, وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في اجتهاد فإن اجتهاد في الفروع فأصاب فله أجران, وإن اجتهاد فيها وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب, ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب, لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران, ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن الرسول صار أخطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى, انتهى الكلام. طيب الاجتهاد, هذا باب الاجتهاد متعلق, هل باب متعلق ما قبله اجتهاد التقليد. كثير من الأصوليين ذكروا اجتهاد ثم التقليد, أنا ذكر تقليد وشروط كذا ثم إيش ذكر اجتهاد. ما بدأ بشروط المفتي عقبه بشروط المستفتي, هاي المناسبة مفتي لأن مقابله هو المستفتي, لكن المفتي من هو المجتهد. فما مع الاجتهاد, فذكر عن الاجتهاد مع الاجتهاد تعريفه الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. هذا حتى لغة, ولا يسمى الأشياء الطفيفة لا يسمى اجتهد, لا بد يكون في جهد, مثل ما يسمى اجتهد في حمل قلم أو قرطاس أو اجتهد في حمل ورقة, لا ليس فيه جهد, لا بد يكون شيء بذل جهد, يعني اجتهد في كذا وكذا حتى لغة. ولذلك يعني أما اصطلاحا ذكروا بذل غاية الوسع في تحصيل الظن بحكم شرعي, اصطلاح الاجتهاد اي زي اصطلاح, لا بد يكون بذل جهد فيه حتى. لذلك مثلا ما علم بالضرورة لا يسمى فيه اجتهاد. ما الحكم الذي يعلم بالضرورة مثل وجوب الصلاة وتحريم الخمر وهذه الأشياء ضرورية يعني متوقع التواتر, فمعرفتها لا يسمى اجتهادا. أبدكم بضل وسع, فبضل وسعي في بلوغ الغرض لغة, بضل وسعي أو غاية الوسعي في تحصيل ظن بحكم شرعي, هذا يشري اصطلاحا. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران, يعني من شروط كما تقدم من شروط المجتهد لابد أن يكون كامل الآلة, يعني عنده كل الشروط موجودة, ثم اجتهد فأصاب في المسائل الفرعية. وأيضا الفرعية والمسائل الأصلية فرعية, هذا لفظ تقسيم اصطلاحي, مسائل فقهية العملية تسمى فرعية, مسائل عقدية تسمى أصلية, وتقسيم الأصل فرع هذا اصطلاحا يعني. ولا مشاهدة في الاصطلاح لأن وجهها الاصطلاح لأن كل عمل يعني عمل لا يقبل إلا إذا كان إيمانه صحيح يعني إلا بالإيمان, لكن من أخل بالعمل يعني له أخل يعني ما تم هو يكون ناقص الإيمان, يعني يرجى له النجاة إذا خلى بالعمل. فكان إيش يعني كل عمل متوقف إيش إذا خلى بالإيمان لا يقبل أي عمل منه. المنافق مثلا منافقون يصلون ويعملون عمل لكن ليس لهم أجر, بل إيش في الدرك أسوأ نار عذاب الله. ولذلك كان جعل كأن أساسه شو جعل أساس الإيمان وبنى عليه الأعمال. ويستأنس أيضا بقوله تعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت فوق السماء, صحيح. وعدة أمور يعني يؤيد هذا الاصطلاح, فلا مشاحة فيه ولا داعية للتعنيف عليه من سمى أصلا وفرعا. هذا شائع الاستعمال عند العلماء وله وجه يعني. المهم يعني المجتهد الذي هو يعني أعلته اجتهاد بمعنى أنه له تصفات المجتهدين اجتهد في المسائل الفرعية واختلفوا. فالمصيب يعني كل مصيب ولا واحد مصيب؟ الصحيح عند جمهور علماء شافعية هنا بيكون ذكروا يعني المصيب واحد. بمعنى أن من أدرك حكم الله تعالى هو واحد فله أجران, والثاني يكون مخطئا فله أجر, لكن ما وصله ظنه وجب العمل به. وينقل عن بعض الأحناف في غيرهم كل مجتهد مصيب, هذا المعنى كل مجتهد مصيب, إن أريد به أن كل مجتهد مصيب يعني في عمله اجتهاده, يعني أصاب في اجتهاده بذل جهده, بهذا المعنى صحيح لا أشكال كل مصيب. لكن بمعنى أن كل أدرك الحكم الذي عند الله تعالى بهذا المعنى لا, صعبة. كيف يكون مثلا يجوز هذا لا يجوز هذا, يحرم هذا لا يحرم هذا, يعني مثل هذا الخلف يكون كل صحيح, هذا ليس بصحيح. فكل مجتهد مصيب معنى أنه أصاب في اجتهاده أصاب في عمله, نعم هذا كل مصيب. أما أصاب ما عند الله من الحكم لا, فالمجتهد المصيب واحد. هذا في مسائل فرعية العملية. أما في العقدية لا شك اتفقوا أن مصيب واحد. يقول ومن أي نعم, وما هم قال كل مجتهد في الفروع مصيب, ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية. علم الكلامية مصيب عقدية, علم العقيدة سمى كلاما, لما سمي علم العقيدة كلاما؟ له يعني عدت أمور أوجه للتسمية, 12 وجه ذكر بعض الناس, يعني لأن كلام الله تعالى كان في عذب من عذب صحيح, أيضا مخلوق مخلوق, فلما كان أكبر ما عنف عليه أو عذب فيه أهل السنة مثل كلام يعني سمي كله كلام كأنه كلام. وقيل يعني علم الكلام كان علماء العقيدة يعنونون ما بحثهم بالكلام, الكلام في صفات الله, الكلام في كذا, الكلام في كذا, الكلام في كذا, بدل يقولوا باب بابا, فسمى علم الكلام. وقيل من الكلم الجرح, لأن هذا جرح يجرح القلب, العقيدة متعلق بالقلب يعني المخطئ في جرح القلب. وقيل أنه يعني ينشئ في يعني ينشئ من هذا العلم كلامه, يعني مناقشة وكلام كذا, ذكروا عدة أشياء وجهة علم الكلام. المهم يعني علم الكلام وراضي بعلم العقيدة, فالمصيب فيها واحد لا شك. نعم إذا قلنا كله مصيب هذا يؤدي إلى تصيب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين مبتدع أوروب, كيف يكون هذا وهذا صحيح؟ نعم. ودليل من قال ليس كل مجتهد فرع مصيبا قول صلى الله عليه وسلم من اجتهد أصاب فله أجران ومن اجتهد أخطأ فله أجر واحد. هذا دليل نص صريح, يعني روي تقريبا من هالمعنى قول صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وجد دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. خطأ المجتهد, خطأ المجتهد شمعنا خطأ؟ نسب إلى الخطأ, يعني باب فعل يأتي لعدة معاني منها النسبة, يعني غلطت فلانا يعني نسبته لغلطي, يعني وصفت به أنه غلط منه خطأت فلانا, يعني نسب إلى الخطأ. وإن أصبه ومن اجتهد وأصاب فله أجر ومن اجتهد وأخطأ فأصاب وأخطأ, فهنا نسب يعني المجتهد تارط إلى الصواب وتارط إلى الخطأ, ويدل أنه يخطي ويصيب. هذا دليل وصوه أخرى. انتهى. الحمد لله على الكتاب, الحمد لله, اللهم صل وسلم على محمد.